بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: مضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقدا، أو يكو كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هذه الأبيات الأربعة موضوعها المضاف إلى ياء المتكلم، وإنما أفرد المضاف إلى ياء المتكلم في باب مستقل لأن له أحكاما مستقلة، بعضها يتعلق بالمضاف وبعضها يتعلق بالمضاف إليه وهو الياء. وهذا الباب له باب آخر يتممه وهو ما يذكر في أواخر باب النداء، وهو المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. هذا الباب المضاف إلى ياء المتكلم يقوم على ثمان مسائل، أربع لها حكم وأربع لها حكم آخر. أما الأربع الأول التي لها قاعدة عامة وهي المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمفرد الجاري مجرى الصحيح وما يسمى بالمعتل الجاري مجرى الصحيح، هذه الأنواع الأربعة لها حكمان. الحكم الأول في آخر المضاف وهو الكسر، والحكم الثاني في الياء نفسها وهو السكون، وهذا هو الأصل أو الفتح. هذه هي القاعدة في هذه الأنواع الأربعة التي هي المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المعتل الجاري مجرى الصحيح. فالمفرد، ونعني به المفرد الصحيح لأجل يخرج المقصور والمنقوص، إذا أضفته إلى ياء المتكلم كسرت آخر المضاف للمناسبة وسكنت الياء باعتبار الأصل أو فتحتها. ففي مثلا كلمة كتاب، هذا مفرد صحيح يعني ليس آخره حرف علة، إذا أضفته إلى ياء المتكلم ووضعته في جملة تقول كتابي جديد. فالحكم الأول في آخر المضاف اللي هو الباء الكسر لأجل مناسبة الياء، والحكم الثاني في الياء نفسها وهو السكون فتقول كتابي جديد، ولك أن تحركها بالفتح فتقول كتابي جديد. والإعراب مثله الجمع، جمع التكسير مثل إيه؟ أضف إلى المتكلم، جمع تكسير مضاف إلى المتكلم، ها أنت صالح؟ أيه كثيرة صحيح؟ ها أو منظمة؟ كتبي منظمة. أيه هذا جمع تكسير ضيف إلى إيه؟ إلى المتكلم. طيب الثالث جمع المؤنث سالم. ها تقول مثلا إيه زين كم سياراتي جديدة ها إيه أو مثلا فتياتي مؤدبات ها هنا أضيف جمع المؤنث إلى ياء المتكلم والحكم ما يتغير اللي هو إيه كسر آخر المضاف وتسكين الياء. الرابع المعتل الجاري مجرى الصحيح. ما معنى المعتل الجاري مجرى الصحيح؟ هو الذي آخره ياء أو واو ها وقبلهما سكون. هذا المعتل الجاري مجرى الصحيح الذي آخره واو أو ياء مثل ظبي، فهذا معتل جاري مجرى الصحيح. سمي معتلا لأن آخره حرف علة وهو الياء، وسمي جاريا مجرى الصحيح لأنه يعرب بالحركات الظاهرة، فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، يعرب بالحركات هذا بلية. ومثله مثلا سقي، ها سقي كذلك، تقول مثلا سقي الماء نافع، أحب سقي الماء، ها أميل إلى سقي الماء، تظهر عليه الحركات. ومثل دلو مثلا تقول هذا دلو كبير ورأيت دلوا كبيرا، نعم وشربت من دلو كبير. المقصود أن المعتل هو ما آخره واو أو ياء وقبلهما سكون. هذا ما حكمه إذا أضيف إلى ياء المتكلم؟ يسكن آخره، يكسر آخره وتسكن الياء على القاعدة التي مرت. فتقول مثلا في ظبي، ظبي كبير مثلا، ظبي فتكسر الياء اللي هي قبل ياء المتكلم، لأنك عندك الآن عندك ياءان، عندك ياءان فتكسر الياء الأولى ها ظبي، والياء الثانية اللي هي ياء المتكلم ساكنة. هذه القاعدة في هذه الأنواع الأربعة. أما الأنواع الأربعة الأخرى فلها قاعدة أخرى، وهي المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم. هذه الأنواع الأربعة آخرها واجب السكون، والياء واجبة الفتح. هذه قاعدتها العامة، القاعدة العامة في الأنواع الأربعة آخرها واجب السكون والياء واجبة الفتح. هذا حكم عام للأنواع الأربعة هذه، لكن كل واحد له حكم آخر أيضا أو أحكام أخرى ينفرد بها عن البقية. فلنبدأ بالمقصور. المقصور الذي هو آخره ألف مثل فتى وهدى، إذا أضيف إلى الياء هدى تقول هدايا مثلا، هدايا خير طريق للنجاة، أو هدايا هو طريق النجاة، يعني معنى هدى يعني اهتدائي. طيب ما الذي حصل؟ آخر المضاف ساكن، لأنه الألف اللي هي الألف اللي بعد الدال هذا آخر المضاف ساكن ويجب سكونه لأن الألف ساكنة. الياء اللي بعد الألف مفتوحة إما للخفة أو لالتقاء الساكنين، لأنه ما يمكن تسكن الياء هنا يا المتكلم مع سكون الألف لئلا يلتقي ساكنان، فتحرك بالفتح. فإما أن تحريكها بالفتح باعتبار الخفة على القاعدة العامة، أو لالتقاء الساكنين يعني في هذا الموضع تقول هدايا. وأما هذيل فإنهم يقلبون ألف المقصور ياء ثم يدغمونها في ياء المتكلم فيقولون هدي خير طريق هدي. وقد ورد هذا في أشعار الهذليين كقول أبي ذويب سبقوا هوي، ولو جاء به على لغة جمهور العرب لقال سبقوا هوايا. سيذكر ابن عقيل هذا الشاهد. هذا ما يتعلق بالمقصور. المنقوص مثل الهادي، هذا إذا كان محل بأل، وهاد بدون أل. تقول مثلا الشرع هادية إلى الخير، الشرع هادية إلى الخير. هادية هنا فيه أعمال أكثر من الأعمال المتعلقة بالمقصور، هادية لأن أصله هادي اعتبارا ليا المنقوص، وعندنا يا المتكلم. فأولا آخر المنقوص السكون، يعني ياء المنقوص ها ساكنة. طيب الأمر الثاني ياء المتكلم، ياء المنقوص أدغمت في ياء المتكلم. والأمر الثالث حركت ياء المتكلم بالفتح فصارت الكلمة هادية. إذن الأعمال والأحكام المتعلقة هنا ثلاثة: تسكين آخر المضاف، إدغام ياء المنقوص في ياء المتكلم، تحريك الياء بالفتح. فلهذا تلاحظ أن القاعدة لا زالت ماشية معنا الآن، اللي هي تسكين آخر المضاف وفتح ياء المتكلم. غاية ما هنالك زاد هنا قضية الإدغام، قضية الإدغام. أعرب أنت الشرع هادية إلى الخير، ها؟ الشرع أي الشرع مبتدأ. طيب هادية مضاف لكن مضاف له إعراب، والمضاف لا بد له إعراب. المضاف يكون مبتدأ، يكون خبرا، يكون فاعلا. أين هادية خبر المبتدأ مرفوع، لكن وين الضمة هذه؟ ما في ضمة الكلام الآن. هادية أي على وين؟ أي على الياء؟ أي الياء؟ المضاف هل هو ياء المتكلم؟ المضاف هو المنقوص، ولذا ياء المتكلم هي المضاف إليه. إذا نقول مرفوع بضمة مقدرة، مقدرة على إيه؟ ها؟ ما هو اللي قبل الياء؟ الدال. يعني الآن الاسم المضاف ما نوعه؟ منقوص. طيب والمنقوص آخر إيه؟ آخر ياء. ولهذا نحن نقول أدغمة ياء المتكلم ياء المنقوص في الياء. إذن الإعراب يكون على إيه؟ على ياء المنقوص. إيه على ياء المنقوص. ما نقول على الدال، لأن لو قلنا على الدال معنى هذا أن حذفنا الياء. منين يجي التشديد لو حذفنا الياء ولا لا؟ كان نقول مثلا الشرع هادي إلى الخير، لكن إذا قلنا هادية دل على أن ياء المنقوص ثابتة وأدغمت في ياء المتكلم. طيب إذا نعد الأعراب ثانية. إيه منع من ظهوره الثقل. طيب هل نقول منع من ظهوره الثقل ولا نقول اشتغال المحل حركة مناسبة الثقل؟ لماذا؟ لأنه حتى لو كانت ياء المتكلم ما هي موجودة ما ظهرت الحركة. نقول ما ظهرت الحركة وهو مضاف ويا إيه ضمير متصل مبني وعلى الفاتح، أي على الفاتح في محل جر. طيب